الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة لسداد إيجار لمن هو مستحق للزكاة؟ الحمد لله، إذا كان هذا الإنسان يدخل في وصف الفقراء والمساكين فإنه يجوز أن تدفع له الزكاة لسداد الإيجار عنه، وأما إذا كان قادرا هو على سداد إيجاره بنفسه فإنه لا تدفع له الزكاة. فإذا ليس وجود الأجار على الإنسان دليلا مسوغا لدفع الزكاة له، حتى ننظر في حقيقة حاله وأمره، هل هو عاجز عن دفع هذا الإيجار لفقره ومسكنته؟ فإذا كان كذلك فيجوز له دفع، فيجوز لنا أن ندفع له الزكاة لتسديد هذا الإيجار عنه. وأما إذا كان قادرا على تسديد الإيجار فإنه لا تدفع له الزكاة. والأصل في الزكاة أن تعطى الفقير تمليكا يصرفها في حاجاته هو، ولكن إذا كان الفقير إذا أعطي شيئا من مال الزكاة ليسدد الإيجار عنه فسيلعب بهذا المال، لأنه خرق في صرف المال ولن يسدد هذا المال في حاجات ولن يصرف هذا المال في حاجاته الضرورية، فلا بأس أن نباشر نحن بأنفسنا تسديد الإيجار عنه وعلى كل حال فالأمر يختلف باختلاف وصفه بالفقر والمسكنة أو عدمهما. فمن كان فقيرا أو مسكينا عاجزا عن سداد الإيجار فيعطى من المال ما يسدد به الإيجار هو بنفسه، وإذا غلب على ظننا أنه إن أعطيناه المال لن يسدد الإيجار وإنما سيصرفه في من هاهنا وهاهنا ويترك حاجته الضرورية الأصلية، فالغني هو الذي يتولى بنفسه تسديد الإيجار عنه عند مكاتب العقار، والله أعلم.